بعيد عن الطريق نفسي دي أمور. حصريا على موقع djkimo.com. بعيد عن الطريق نفسي دي أمور. بقيت تاجر كبير في سوق الخسارة. مسير العفرة تروح مسيري في يوم أشوف. أنا راجع للطريق بكامل الإرادة. مسير العفرة تروح مسيري في يوم أشوف. أنا راجع للطريق بكامل الإرادة. ضلمة المتاب بعداني عن الملام. فمن في العواقب النور مش عند جهل. انا بعمل ميكس بين عقلي والشراسه. الفرق اشاره بين المصلحه والصداقه. ما بدلتش دمعتي بابتسامه غيري. ايامي زي بعض نهاري زي ليلي. بتشيل وتحط الدنيا الصمت بقى زميلي. كبر الخوف جوايا زي غيري. قعدت تقلب بين الذل والتعاسة. الناس بتقلب بين الغدر والخساسة. عمري ما اقول للنادل انا محتاج منك حاجة. على امل ان ترانا بنقص للسعادة. بعيد عن الطريق نفسي دي امارة. بقيت تاجر كبير في سوق الخسارة. مسير العفرة تروح مسيري في يوم أشوف. أنا راجع للطريق بكامل الإرادة.